همدغراز دا محترم وروڼه په یو بل کال کې لیکي چې په اوسنۍ شرایطو کې چې قیمتي خپل وروستي اوج ته رسېدلې ده، سرسره یعنې صدقه فطر باید کوم خلک وکړي؟ حضراتو، د اوس د پخوا فرق دا زموږ دین مو دین اسلام، دین مقدس محمدي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، دا أبدي دين دي بل لا شخ نشتا تفخايو حكم أثبنوا بل شكري تفخايو هم سرطايا پر عرشا تا زكاة بانكي نانا ورغم سرطايا پر عرشا عجبنا تا زكاة بان واجبين اضحيو اختري پر عرشا واجبني بني صاحب دلاري تا زكاة بان واجبين حضرات لجي سمير شيان النصاب واحد فرزية زكاة شفرشا فرسكي وجبد سرسائي شفرسائي فرشا واجبي او جبد اختري شدا زبح او اضحية لي اختر فرشا واجبي او حرمت اخذ زكاة شزكاة دبل ورس حرانيزي لجي سمير النصاب هذا دوسة ودراهيم دوسة ودراهيم تقريبا خلور زرو دوسة وكالداري تيجي فدا اوس تاريخ خلور زرو دوسة وكالداري اعطى اغاني حنا ورس ورزا كي فمدلن كي يغرس ترم دا تسي ساتكم خدا خلور زرو او دوسة وكالداري دعا كل ايشاد الميدين فرجيس اللي باندي زكاة فرجيه فصل كالي تكال فرتير كي اثرتا يوم واجبة ده اصحي يوم واجبة ده اخذ زكاة بايد ونكي دبل زكاة بأمنا احلي اما ده زكاة ده فرجية تفارة او لا ده حول غالي لا معنى كوصل من فيشي طيدات لي كار ده غارس فرد زكاة فرجي شباسي جي سبابا سبابا استنستا اما ده اختر فشفم فيشي طيدات لي بي لاري مرت زي تماي فاتو تاربا دشتي ده اختر فاين باسي فدلي اختر شفوت لاري مرت زي تماي فاتو تاربا اسحي امكي اما تلب داني صابنا يدي كفحاز ما نوى كعوث ما نوى كفايا فرشادة لي واجبيجي فرحرة كاتي فرغزة كات واجبيجي والسلام